أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الكلام في الأدلة التي يمكن أن تقام لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. قلنا بأن هناك مجموعة من الوجوه التي ذكرت في المقام، بعض هذه الوجوه تتعلق بالروايات التي استدل بها لحرمة التكسب بكل عين نجسة، وأشرنا إلى روايتين من هذه الروايات، وهي رواية تحف العقول ورواية الفقه الرضوي. وهناك روايات أخرى إن شاء الله تعالى ستأتي الكلام عنها بعد ذلك. ومن الاستدلالات ومن الأدلة بعض الآيات التي استدل بها على حرمة التكسب. أشرنا إلى آية من هذه الآيات فيما سبق: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتبين أن الآية لا يمكن أن تكون دالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. الآية الثانية التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة هذه الآية المباركة من سورة النساء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية تقريب الاستدلال بها ابتداء بهذا النحو، أن الآية المباركة نهت عن أكل المال بالباطل، والشيء الذي أسقط الشارع ماليته كالخمر فإنه لو أكل بسببه مال الغير يكون أكل للمال بالباطل. المفروض أن الشارع أسقط مالية الخمر كأنه لا مالية له شرعا، وإن كانت له مالية ماذا؟ عرفا عقلائيا له مالية، ولكن عند الشارع للخمر مالية أو لا توجد مالية؟ لا توجد مالية. فلو أكل مال الغير من خلال ما أسقط الشارع ماليته يكون أكلا للمال ماذا؟ بالباطل طبعا. وحيث أن أدلة النجاسة، هكذا يراد أن يقرب، أن أدلة النجاسة بيّنت أن هذه لا مالية لها، إذن يكون الأكل بسببها مال الغير أكل للمال بالباطل. هذا أقصى ما يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الآية لحرمة كل أنواع التكسب بالأعيان النجسة. جيد. هذه الآية المباركة كما تعلمون من الآيات التي في الأعم الأغلب في باب المكاسب، في باب التجارة، نحن نجد استدلالات متعددة للأعلام بهذه الآية المباركة، فلا بأس أن نقف عندها قليلا لنرى أساسا ما هو مضمون هذه الآية عموما، وبعد ذلك سيتضح أنه يمكن أن تكون الآية دليلا على حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو لا يمكن. وعلى الطريقة المعهودة عند الإخوة في أبحاثنا التفسيرية، نحن عندما نريد أن نفسر آية نعتقد أن واحدا من أهم الطرق لتفسير الآيات أن نقف عند مفردة من الآية، فإذا وقفنا عند مفردة عند ذلك في نهاية المطاف نستطيع أن نخرج ماذا؟ بالتصور العام لمضمون الآية جميعا. وهذا الطريق إنما أختاره في تفسير الآيات باعتبار أن أئمة أهل البيت في روايات عديدة استعملوا هذا المنهج، يعني تجدهم مرة، هذه قاعدة تفسيرية التفتوا إليها حتى يتضح لماذا نحن نستعمل هذا المنهج، مرة تجد أن الإمام يفسر الآية ضمن السياق العام للآيات التي وردت فيها الآية، اللي هذا يعبر عنه فهم الآية من خلال ماذا؟ السياق، وحدة السياق، هذا طريق لتفسير الآية ويفسر. ومر الإمام سلام الله عليه يأتي ماذا؟ يأخذ الآية يقتطعها من محلها ويفسرها في نفسها كاملا كأنها منقطعة عما قبلها وعما بعدها. بعد هنا ينظر وحدة السياق أو لا ينظر وحدة السياق؟ لا ينظر وحدة السياق، بل أكثر من ذلك أن أهل البيت في كثير من الأحيان يأتون إلى الآية فيقطعونها صدرا ووسطا وذيلا، يستفيدون من الصدر معنا ومن الوسط معنا ومن الذيل ماذا؟ معنا. مو فقط لا يقبلون وحدة السياق للآيات السابقة واللاحقة، أيضا لا يقبلون ماذا؟ وحدة الآية، بل ماذا؟ يقطعونها. لذا وردت روايات عديدة في البحار أنه كيف يدعي أحدكم التفسير وأن الآية صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر؟ خب إذا كانت الآية صدرها في شيء وذيلها، هذه الروايات، هذا البيان ورد في ذيل الروايات التي تقول قالت ما أبعد التفسير من عقول ماذا؟ من عقول الرجال. لماذا؟ باعتبار أن صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر. وهذه القضية أنتم تجدونها واضحة في آيات عديدة في القرآن الكريم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه آية في القرآن، لو نصف آية في القرآن، ها؟ لذا واحدة من إشكالات السنة علينا يقولون هؤلاء يدلسون، يقولون آية التطهير، مع أنه هذه مو آية التطهير وإنما ماذا؟ نصف آية من آية 33 من سورة الأحزاب، وإلا هي مو آية كاملة، ولكن هم دائما يقولون ماذا؟ آية التطهير. لقائل أن يقول خب لماذا أن نحن نأخذ هذا المقطع من الآية نفصلها عما سبق، نفصلها عما لحق؟ تعالوا إلى آية الولاية، آية الولاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، هذه آية كاملة صدرها شيء وذيلها شيء آخر وهي واقعة في الوسط، أي منهما؟ من الواضح أساسا مو فقط نصف آية وإنما هي وسط بين صدر وذيل، لا علاقة له لا بالصدر ولا بالذيل لأنه مرتبطة بالميتة إلا ما اضطررتم إليه بعد ذلك. إذن التفتوا جيدا، القرآن الكريم واقعا إذا أراد الإنسان أن يقف عليه لابد أن يلتفت إلى هذه القواعد. المهم تعالوا إلى مفردات الآية المباركة. المفردة الأولى في هذه الآية قال تعالى لا تأكلوا. ما هو الأكل؟ كما تعلمون الأكل في الأصل لغة هو التغذي على سبيل، هذه عبارة اللغويين، التغذي بالشيء بالتقامه وبلعه، هذا هو الأكل عندما يقول أكل الطعام هذا معناه، ولكنه نجد بأنه الاستعمال أوسع من ذلك. تجدون أنتم تقولون أكلت النار الحطب، ما معنى أكلت النار الحطب؟ يقولون ها باعتبار أن الأكل لازمه الاستيلاء على الشيء وإفنائه، فالنار أيضا تقوم ماذا؟ بنفس هذا العمل، فتوسع كناية ليشمل هذا المورد أيضا. بل نجد القرآن والعرف والاستعمالات العرفية توسع في الأكل ليشمل كل استيلاء على مال الغير بقطع تصرف الغير في ماله. سمي ماذا؟ سمي أكلا، سمي أكلا. التفت جيدا إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما معنى يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني فقط يأكلون يصير نارا، أما إذا استولوا وانتفعوا به ولم يأكلوه فلا يكون نارا. أو لا، كل أنواع الاستيلاء على مال اليتيم سوف يكون ماذا؟ يكون أكلا. هسه لماذا يستعمل هذا الاستعمال؟ هسه إما للتوسع، وإما باعتبار أن الغالب أن الإنسان عندما يستولي لأجل ماذا؟ لأجل أن يتغذى به ولأجل أن ينتفع به. إذن هنا عندما قالت لا تأكلوا، مو فقط مراد المعنى اللغوي من الأكل، وإنما مراد ماذا؟ مطلق الاستيلاء على مال الغير والتصرف فيه، تصرف المالك ماذا؟ في ماله. وعلى هذا الأساس يتضح لكم عندما نأتي إلى الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من قبيل ماذا؟ من قبيل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني أن القضية مو مرتبطة فقط أنه لا ينطق عن الهوى، بل هو لا يفعل عن الهوى، لا يفكر عن الهوى، لا يريد عن الهوى، لا يقر أحدا على الهوى. لماذا عبر ما ينطق عن الهوى؟ لماذا النطق بنفس القرينة وبنفس البيان الذي تقدم في الأكل يأتي أيضا في المقام هنا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية في الآية المباركة هو أن النهي في الآية المباركة لا تأكلوا، هذا أي نهي؟ هو النهي، هل هو النهي التكليفي المحض من قبيل ما ورد من حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة فتكون حرمة تكليفية محضة، أو لا؟ المراد من النهي هنا نهي إرشادي إلى عدم الصحة وإرشادي إلى الفساد، أي منهما؟ الجواب أن القرينة في الآية واضحة تقول أن النهي في الآية ليس نهيا تكليفيا محضا، بل هو إرشادي إلى عدم الصحة، إرشادي إلى الفساد، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. هنا هذا الاستثناء يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول بأنه إذا كانت تجارة فهي صحيحة، يعني إذا لم تكن فهي ماذا؟ فهي باطلة وهي فاسدة. هاي المفردة الثانية. المفردة الثالثة في الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم. ما هو المراد من المال أولا؟ ولماذا قالت أموالكم ثانيا؟ يعني لماذا أضافت المال إلى الجمع إلى الجميع ولم تضفه إلى ماذا؟ إلى شخص المالك. إذن نقطتان توجد في هذه المفردة. المفردة الأولى هو المال، ما هو المراد من المال؟ عرف المال في كلماتهم بتعريفات، ومن التعريفات الجيدة في هذا الباب هذا التعريف، قالوا المال ما يرغب فيه، التفتوا جيدا، ما يرغب فيه ذاتا بشرط أن لا يكون محرما. الرغبة في الشيء، إذا رغب في الشيء ذاتا ولم يكن هناك منع شرعي فهذا يسمى ماذا؟ مال. أقف عند هذا التعريف قليلا. هذا التعريف أولا الإخوة اللي يردون يراجعوه في فقه العقود ورد للسيد الحائري المجلد الأول صفحة 107. هذا التعريف في هذا البيان في صفحة 107 قال ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرم. هذه القيود التي أخذها هناك في التعريف. أما لماذا هذه القيود في المال؟ القيد الأول أن تكون هناك رغبة. هسه هنا وقع الكلام أنه هل يشترط أن تكون هذه الرغبة رغبة شخصية كافية، أو لابد أن تكون الشيء مرغوبا عند النوع العقلائي؟ أي منهما؟ لعله مشط، مولانا مشط لو أنت تركته في الشارع لا يأخذه أحد، ولكنه باعتبار أنه مرتبط بأبيك عندك استعداد أن تدفع عليه ماذا؟ مالا كثيرا. فهنا توجد رغبة، ولكن رغبة شخصية فردية أو رغبة نوعية؟ من الواضح أنها رغبة شخصية، وإلا من الناحية النوعية لها قيمة أو ليست لها قيمة. لذا في بعض الأحيان قد تجد أن العقلاء يذمون الشخص أن هذا الشيء يشتريه بأعلى ماذا؟ بأعلى الثمن. يقولون لماذا تدفع هذا الثمن لأجل شراء هذه الصورة، أو لأجل شراء هذا المشط، أو لأجل شراء هذا الثوب ونحو ذلك؟ ما هو قيمة ذلك؟ من قبيل ما يوجد عندنا بالنسبة إلينا، افترض لو بقي عندنا عباء من الإمام الصادق سلام الله عليه، أو أثر باق من الإمام الصادق، واقعا الإنسان المتمكن يرغب فيه، عنده مال يبذل بإزائه مالا كثيرا أو لا يبذل. وإذا نظرت إليه إلى العرف العام والعقلاء يرون أن عمل هذا عقلائي أو عمل تفهي، يعتبرونه تفهية. ولكن لشخص، لجماعة، لمذهب، لاتجاه قد يكون أمرا عقلائيا. من هنا وقع بحث أساس ومهم في باب البيع، أنه أساسا نحن عندما نأتي في شرائط العوضين هل يشترط في العين لابد أن تكون فيه رغبة نوعية عقلائية، أو تكفي الرغبة ماذا؟ الرغبة الشخصية. وهذا بحث موكول إلى باب البيع، الآن لا ندخل فيه. المهم أولا أن يكون الشيء مرغوبا في امتلاكه. حتى هنا بحث أيضا لا نريد أن ندخل فيه، لعله مناسبة تأتي ندخل. أساسا ما هو المراد من الملكية في الشارع؟ ما معنى الملكية عندما نقول فلان مالك وفلان ماذا؟ ليس بمالك. ما هي الملكية؟ خصوصا إذا عرفنا أن الملكية تنقسم إلى أقسام، ملكية تكوينية وملكية ماذا؟ اعتبارية. هاي الملكية، أقسام الملكية، حقيقة الملكية ما هي؟ وهذا بحث آخر لعلنا نوفق أن نقف عليه في محله. المهم هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون في امتلاكه بالعوض ذاتا. التفت، هذه عندما يقول ذاتا يعني في نفسه يمكن أن يمتلك، ولكنه قد يوجد له مانع، وفي نفسه قد ماذا؟ قد لا يمكن أن يمتلك. ما معنى يمكن أن يمتلك ويمكن أن لا يمتلك؟ هل أذهنكم فيما يتعلق بأنه يمكن أن يمتلك أو لا يمكن أن يمتلك؟ هو أنه أساسا قد الشيء عند الشارع لا توجد فيه قابلية الامتلاك أصلا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الخمر، فإنه قابل للامتلاك أو غير قابل للامتلاك؟ غير قابل، هذا لا يمكن أن يسمى مالا. أما إذا كان الشيء قابلا للامتلاك ولكنه تارة يكون بلا مانع، وأخرى يكون ماذا؟ مع المانع. بلا مانع مثل هذا الكتاب لزيد الآن يريد أن يبيعه إياه، هذا لا يوجد مانع. وأخرى يوجد مانع وهو أن الكتاب مرهون عند أحده، فهنا قابلية الامتلاك موجودة فيه، ولكن ماذا؟ ولكنه مو يوجد مانع. لذا أخذ قيد ذاتا، حتى أنه في ذاته أعم من أن يكون فيه امتناع خارجي أو لا يكون. غير محرم بعد اتضح لماذا أخذنا قيد ماذا؟ غير محرم، لأنه إذا صار محرم يعني سقط عن الاعتبار الشرعي، وإذا سقط عن الاعتبار الشرعي بعد يمكن أن يمتلك أو لا يمكن أن يمتلك؟ لا يمكن. حتى الآن فيما يتعلق بالمال يعني مصاديق المال هناك أبحاث مفصلة إن شاء الله تأتي شيئا فشيئا. من أهم مصاديق المال الأعيان، الأعيان. من أهم مصاديق المال المنافع في باب الإجارة. من أهم مصاديق المال العمل، عمل مو المنفعة، عمل الحر، عمل الحر مو منفعة، وإنما له قيمة. عمل الحر له قيمة وليس له قيمة؟ نعم له قيمة. هذه هم نقطة. من أهم أنواع أو من أهم أقسام المال الحق، الحق أيضا له مالية، وهذا إن شاء الله لذا تجدون أنهم يقسمون المال إلى عين وإلى منفعة وإلى انتفاع في باب العارية. أنت عندما تعطي إنسان ليستفيد من كتابك هذه لا إجارة ولا بيع، وإنما ماذا؟ انتفاع، لا هو منفعة ولا عين وإنما انتفاع، وقد يكون عملا وقد يكون ماذا؟ حقا. فأي أقسام الحقوق تقبل التعويض والمعاوضة وأي الأقسام لا تقبل؟ ذاك حديث آخر إن شاء الله تباعا سيأتي. المفردة الرابعة أو النقطة الأخرى في هذه أموالكم، لماذا أن الآية المباركة عبرت عن الأموال أموالكم؟ طبعا مو فقط في هذا المورد، في آيات أخرى أيضا عندنا هذا المعنى. التفت جيدا، قالت الآية المباركة في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هناك كل المفسرين تقريبا يقولون مراد من أموالكم في الآية يعني أموال من؟ أموال السفهاء، لأنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من الواضح أنه لا معنى لأنه أعطي مالي ماذا؟ للسفيه، وإنما البحث هناك أن أموال السفهاء لا تسلموها بأيديهم ما داموا ماذا؟ ما داموا سفهاء. ولكن الآية ماذا عبرت؟ ما قالت ولا تعطوا السفهاء أموالهم، قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من قبيل ما ذكرت في هذه الآية المباركة. هنا جملة من المفسرين وخصوصا أولئك الذين ينظرون إلى الإسلام نظرة اجتماعية لا نظرة فردية، سيدنا الشهيد قدس الله نفسه كانت واحدا من أهم إشكالاته العامة على الفقه الموجود في الحوزات العلمية. كان يقول أن الفقه القائم في حوزاتنا العلمية قائم على أساس فردي، لا علاقة له بالأبعاد الاجتماعية، لا علاقة له بأنه إذا قام نظام ديني فما هي أحكامنا الفقهية، وإنما دائما ينظر إلى ماذا؟ إلى التكليف الفردي لهذه الأحكام. من هنا أنتم كنتم تجدون عندما واحد يريد يمنع من تصرف من التصرفات مباشرة يستدل له بقوله الناس مسلطون ماذا؟ على أموالهم، لأنه النظرة إلى هذه الأموال نظرة ماذا؟ نظرة فردية مرتبطة بهذا الفرد. ولكنه أولئك الذين ينظرون إلى الإسلام كدين للبشرية ودين اجتماعي لإدارة حياة الإنسان يقولون أن المال له دور اجتماعي مهم في حياة المجتمع، وبعبارة أخرى يصرحون بأن المال عند الفرد وإن كانت على أصالة الملكية عندنا، لأن الإسلام يقبل الملكية الفردية، وإن كنا نقبل الملكية الفردية، ولكن هذا المال في حوزة هذا المالك ليس له، ليس هو امتياز له، بل هو امتياز ومسؤولية. لأنه إذا كان امتياز ما حضر كما في الفلسفة الغربية، فإذا كان امتياز يستطيع أن يفعل ماذا؟ أن يفعل بماله ما يشاء، وعندما يموت مولانا يجعل مليار دولار للكلاب حتى تطعم بعده كما يفعله، موجود له مو موجود؟ بل موجود، والقانون يمنع أو لا يمنع؟ لا، لا يمنع عنده ولا محذور فيه. لماذا؟ لأن كسب المال والملكية عندهم هي محض ماذا؟ هي محض امتياز فردي للفرد. أما عندما تأتي إلى الإسلام تجد لا، صحيح يقبل منك قانون الملكية الفردية، ولكنه في مقابلها يضع لك 100 يجب يجب يجب وألف يحرم يحرم يحرم. ها، فهذا معناه ماذا؟ امتياز. نعم امتياز في جزء منه، وماذا؟ ومسؤولية في الجزء الأكبر. وهذه المسؤولية كيف وضعها الإسلام؟ كيف بينها؟ بأي لغة بينها؟ قال يجب كذا، يجب أن تنفق، يجب أن تعطي، يجب أن تفعل، يحرم أن تسرف، يحرم أن تعمل عملا سفهيا، يحرم يحرم يحرم إلى آخره. هذه يحرم ويجب بهذا القانون. التفت جيدا بهذه النظرة، أنت أدخل إلى أبواب المعاملات اطمئن في كثير من الأحيان بعد هذا الذي يقال الناس مسلطون على أموالهم يفعلون ما يشاءون، بعد تستطيع أن تقبل أو ما تستطيع أن تقبل ها؟ بقانون أن المال وإن كانت فيه ملكية فردية ولكنه مال الأمة، مال ماذا؟ مال الجميع. أنا بودي أنه ترجعون إلى خطابات الإمام أمير المؤمنين خطب نهج البلاغة، شوفوا عندما يتعرض للخلفاء الذين سبقوه أو عندما يتعرض للذي كان في زمانه يعني معاوية، شوفوا واحدة من النقاط الأساسية التي كان يعترض هو ماذا؟ هو كيفية التصرف في مال ماذا؟ في مال المسلمين. بل أكثر من ذلك، حتى في مالك الشخصي أيضا هناك ضوابط لا يمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء. لعله والله العالم أن الآية عندما قالت ولا تأكلوا أموالكم، إشارة إلى هذه النقطة عندما أضافت الأموال إلى ماذا؟ إلى الجميع. لماذا؟ التفت إلى هذه الآية من سورة النساء، يعبر عن المال في المجتمع الإسلامي، يقول التي جعل الله لكم قياما. أساسا قيام المجتمع ماذا؟ بالمال. قوام المجتمع ماذا؟ بالمال. إذا لم يكن مال فلا يوجد هناك قوام، فلا يوجد هناك قيام للمجتمع. من هنا يأتي البعد الاقتصادي والبعد المالي في المجتمع الإسلامي من مثل هذه الآيات المباركة. هسه أنا ليش وقفت عند هذه النقطة؟ لأنه مما يؤسف له أنتم عندما تدخلون إلى الأبحاث الفقهية خصوصا في باب المعاملات، في باب التجارة، في الأعم الأغلب، لا أريد أقول 100%، في الأعم الأغلب لا تجد أن هناك رؤى قرآنية حاكمة على فقه المعاملات عندنا. يعني الآيات كاملا ما هي بعيدة عن البحث المعاملاتي أو البحث التجاري، وكأن القرآن ليس له نظرية في باب المعاملات وفي باب التجارة. لذا يأتون إلى الآية يقولون على أفضل التقادير أن الآية في أصل التشريع لا إطلاق لها ولا ماذا ولا عموم، ويغلق الباب. مع أنه لماذا أن الآيات ليست في مقام البيان؟ أساسا القرآن كله من أوله إلى آخره في مقام البيان، وهذه الآيات المرتبطة بفقه التشريع أيضا في مقام ماذا؟ في مقام البيان. هذه النقطة. النقطة أو المفردة الرابعة، وهي قوله تعالى بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم. أما بينكم فللإشارة إلى المداورة والمداولة للأموال، يعني أن الآية المباركة تريد أن تقول بأن هذا المال إنما صار فيما بينكم لأجل ماذا؟ لأجل تداوله، لا لأجل أن يكنز، لأجل أن يبقى ويموت، لا، لأجل أن يداول فيما بينكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الباء في الآية المباركة يقال عنها باء السببية كما هو المشهور بين المفسرين. أما ما هو الباطل؟ العمل غير العقلائي بحسب كتب اللغة يسمى عملا ماذا؟ عملا باطلا، عملا لغوا. العمل اللغو والعبثي يعبر عنه باطل. لذا تجد القرآن الكريم يقول وما خلقنا السماوات والأرض باطلا، يعني عبثيا لغوا لا هدف من ورائه ونحو ذلك. الباطل بحسب الاستعمالات اللغوية هو العمل غير العقلائي، هو العمل غير الذي لا يترتب عليه غاية وهدف. أما ما هو المراد من الباطل في الآية المباركة؟ هنا يوجد اتجاهان في فهم الآية المباركة في الباطل. الاتجاه الأول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أن المراد من الباطل يعني الأسباب الباطلة، لأنه قلنا الباب ما الباء لأي شيء للسببية، يعني لا تجعلوا مداورة الأموال ومداولة الأموال بينكم بأسباب ماذا؟ بأسباب باطلة. طب سؤال، هذه الأسباب الباطلة ما هي؟ هنا يوجد اتجاهان مو فقط في فهم الآية، في آيات أخرى كما سنشير. اتجاه يرى أن الآية تريد أن تقول أن هناك مجموعة من الأسباب جعلها الشارع أسباب باطلة لا يجوز التمكلك من خلالها، من قبيل ماذا؟ أنك تداور أو تتاجر من خلال القمار، هذا سبب مقبول حق عند الشارع، لو باطل عند الشارع باطل عند الشارع القمار. من قبالي أنه أساسا الغصب، هل هو سبب مقبول للاستيلاء أو ليس سببا مقبول للاستيلاء؟ ليس سببا مقبول للاستيلاء. لذا وين صار ملمدا؟ لذا الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة في المجلد العاشر من تفسيره صفحة 57 يقول بأنه أساسا أنها الباطل اسم لكل ما لا يحل في الشرع، كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحق وكل ما هو ماذا؟ باطل وحرام شرعا. يمكن تملك المال والاستيلاء على مال الغير من خلال هذه الأسباب الباطلة أو لا يمكن؟ الجواب، الآية تريد أن تشير لا يمكن. على هذا الاتجاه فالآية تكون إرشادا إلى ماذا؟ ها؟ إرشاد إلى الأسباب الذي ثبت بطلانها وعدم شرعيتها عند الشرع، وإلا الآية ساكت تقول ما هو السبب باطل لا يجوز أن يتملك مال الغير من خلاله. خب فلو سألنا الآية ما هي الأسباب الباطلة، بعد الآية تجيب أو لا تجيب؟ الآية تقول لا، أنت ارجع إلى آيات أخرى، ارجع إلى الروايات الواردة من المعصوم ليبين لك السبب الباطل ما هو. إذن أولا الآية تكون إرشاد إلى الأسباب، وثانيا إرشاد إلى قضية حقيقية لو إلى قضية خارجية. بلي أسد أقول هسه واحدة واحدة، الآن الاحتمالات نذكرها حتى بعد ذلك ماذا نبحث. أما أول نشير إلى الاتجاهين، قرينا بنحو الإجمال باعتبار أن الشارع متكلم فيتكلم بما هو بماذا؟ بما هو شارع، لا بما هو مكون ونحو ذلك. على أي نحو؟ إذن الآية تكون إرشاد، وإرشاد إلى ماذا؟ إلى مصاديق خارجية، يعني إلى قضية ماذا؟ إلى قضية خارجية. هذا الاحتمال الأول في الآية المباركة. الاحتمال الثاني فقط أعنونه وإن شاء الله الإخوة يتأملون فيه، وهو أنه لا، الآية إرشاد إلى كل ما صدق عليه أنه باطل عند الشارع أو عند العرف والعقلاء. فإنه في النتيجة أنت تعال إلى المجتمعات العقلائية، في النتيجة أيضا عندهم ضوابط لباب المعاملات أو لا توجد عندهم ضوابط؟ نعم، في بعض الأحيان يقولون هذا صحيح وأخرى يقولون هذا ماذا؟ هذا باطل. أنت عندما تقرأ كتب القانون تجد بأنه كتب القانون مع أنها وضعية ولكنه يقول متى المعاملة صحيحة ومتى المعاملة ماذا؟ باطل. إذن كما عند الشرع يوجد حق وباطل، صحيح وباطل، عند العرف والعقلاء أيضا ماذا؟ يوجد صحيح وباطل. على هذا الأساس بعد الآية بصدد القضية الخارجية لو بصدد القضية الحقيقية؟ تريد أن تقول كلما كان باطلا سواء كان عند الشرع أو عند من؟ أو عند العرف والعقلاء. هسه إذا تم هذا الاتجاه الثاني ينفتح باب ماذا؟ باب مهم في باب المعاملات. يأتي الكلام والحمد لله رب